فمر لما ادخل السرور علي وان كان هناك شيء من التسرع، لكن على كل حال الله سأل وفينا جاهد وانما شفاء العين السؤال. فسئلنا مرارا عن هذه القضيه وجوابي بايجاز واظنه يمشي معكم. قاعده الجرح مقدمه على التعديل بشرط ان يكون الجرح اولا مبينا مفسرا، والشرط الثاني ان يكون الجرح المبين هو فعلا سببا جارحا، ان يكون سببا جارحا. مثاله ما اختلف فيه علماء المصطلح البدعه، اذا وصف رجل ثقه حافظ بانه مبتدع هذا هو الجرح، فهل مثل هذا الجرح يكون مسقطا لعدالته ويمنعنا من تصحيح او تحسين حديثه على الاقل؟ انا اقول يدرس الجرح دراسه كما يقولون موضوعيه، فان كان عله عند علماء الحديث وعلى الاقل على القول الراجح عندهم، فحينئذ كان الجرح جرحا مبينا اولا ثم مسلما بانه جرح ثانيا. واضح الى هنا؟ قد يكون الجرح مثلا غير الرمي بالدلعه، كان مثلا يشرب النبي، كان يستمع الى المعالم، وهاتان مسألتان مختلف فيهما عند الفقهاء قديما، ولا ينبغي ان يكون الاختلاف في مثلها لولا ان طاقة البشر محدودة. ظهر القاضي حسن يزيد الفلوس. يزيد؟ هو الزبير هذا المدلس، هذا المثال أحسن. تكلم فيه بعضهم غير التدليس المسلم به. هذا مثال صالح الحقيقة، الكلام كما يقال له جذور، فهو مجروح بالتدليس، لكن بعضهم جرحه لأنه كان يزيد يسترجح في الوزن، هذا ليس جرحا. كل واحد يحب الخير لنفسه، لكن بيجيب النفس ايش؟ الذي البايع مثلا. وتعلمون الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث زن وأرجح. فإذا اتهام أبي الزبير لأنه مجلس وذلك جرح ثابت عليه فهذا جرح مقبول، لكن اتهامه بأنه كان يستجيب بالوزن هذا ليس جرحا، هو جرح بالنسبة للجارح، لكن لما وزناه بأدلة الشريعة وجدناه ليس بجرح فهذا لا يقبل. على هذا التصريح نقول الجرح المقدم إذا بين سببه وكان سببه فعلا جرحا فحينئذ يقدم التجريح على التعديل. اذا عرفنا الان الجمع بين الجرح والتعديل السابق من امامين حافظين، نعود الى الامام الواحد الذي جرح ووثق في ان واحد. فان كان هناك من يوافقه عن أحد القولين فالجواب سبق، وإن كان ليس له موافقا إنما عندنا قولان مختلفان من إمام واحد تطبق نفس القاعدة وهي أسهل هنا، لأنه إما أن نقول تعارض وتساقط، وإما أن نقول قدمنا الجرح إذا بين السبب، فإذا لم يبين السبب رجعنا إلى القاعدة التي تطبق على كل العلماء الذين اختلفوا تجريحا وتوثيقا. نعم واضح؟ هذا الكلام الان محمول على اذا كان لم يعرف اي الكلامين متقدم متاخر من كلام الحافظ الذي جرح، ام انه لا يهم؟ لا يهم، ابشر بكل خير. ماذا دفعني لهذا السؤال يا شيخ؟ التماثيل ومعرفة الأخبار إلا رواتها. نقل لي أحدهم الذين حضروا مجلسة الجدة أنك تقول الجرح مقدم دائما على التعديل وإلا لم يكن مفسرا لأنه زيادة علم. وقلت هذا كلام غريب وما يعني ناخذ فيه حتى نسأل الشيخ بالضبط. قال أنه قلت التدريس مقدم وإلا لم يكن مفسرا لأنه زيادة علم. وأنك قلت توضيحا في هذا أن الذي جرح هو في الحقيقة عدل ثم لما تبين له شيء جرح. ولو كان العكس لما استقام هذا الأمر, يعني ما يستقيم أن يجرح ثم يعدل, لكن يستقيم أن يعدل ثم تبين له شيء سيجرح. نحن هذا القائد سواء جاء القولان من إمامين أو من إمام واحد. إذا تقول تتخرج الجرح والتعديل يقدم الجرح وبين السلوك, طيب ما ننظر لحال الراوي قبل أن ننظر لحال الجارح, فليكن الجارح أحده متشدد والآخر معتدل. نحن أذكر لسنا في قبل يعني تفاصيل بقى أن واحد متساهل واحد متشدد, حينما نقول إمامان حاضران يعني كل منهما على الجارح لا إفراط ولا تفريط. أما لا نصيب بقى بعض الأمثلة الأخرى فبكل من جوابه. الحديث الذي في سنده سيء الحفظ هل يكون حسنا لذاته؟ سيء الحفظ نعم. ممكن أن يكون كذلك, لأن إطلاق سيء الحفظ رئيس الحافظ بن حجر يقول في بعضهم أن سيء الحفظ لا يعني أنه يغلب سوء حفظه حفظه. هذا في جواب؟ نعم. يمكن أن يكون ذلك؟ يمكن, لأنه لماذا أنا أتحفظ في هذا الجواب؟ لأن بعض الطلبة رأيتهم وحق لهم ذلك, ولكن في النهاية هم مخطئون, يعتمدون على عبارة الحافظ التقريب وكأنه مؤلف التقريب أنهى الأحكام في الرجال وجف القلم وانتهى الأمر. ليس الأمر كذلك, كما ذكرنا بعد الظهر أظن أنه كثيرا ما يقول في الراوي مجهول الحال ويتبين لأجله أنه صدوق, أو يقول أحيانا يقول مقبول وقد ذكر توثيقه في التهذيب من بعض العلم المتقدمين. فإذا قال العسقلاني في التقريب في راوي ما إنه إذا قال فيه صدوق سيء الحفظ أو ربما وهم أو له أوهام جعله في المرتبة الرابعة التي لا يحسن حديثه ويستشهد به, فربما يكون أحد الباحثين لم ينزله في المرتبة الرابعة وإنما في الثالثة الذي يحسن حديثه. قد يكون وصف في التقرير بأنه سيء الحفظ فقد نص على أنه جعله في المرتبة الرابعة, لكن الباحث لا يفهم من وصف هذا الرجل بأنه سيء الحفظ لأنه فعلا في المرتبة الرابعة, إلا إذا كان الذي وصفه بسوء الحفظ هو مذهبه كمذهب ابن حجر في نفس التقرير. الحقيقة أنا ألمس أن هناك يعني دقائق علم الصلاة تختلف من حافظ إلى آخر ومن ناقد إلى آخر وهكذا. أحيانا يورد الحديث مسألة زيادة الثقة, أحيانا يورد الحديث بصيغة من رواية الثقة لكن تشعر أنها مختصرة لما جاء برواية أو كل ما في شكله. فمثال على ذلك حديث شعبة عند مسلم عن المقدام بن شريح عن أبي شريح الأمهاني أنه سأل عائشة رضي الله عنها أن وفيه أن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة الخطيب إن رزق ما وضعت فيه إلا زانت إلى آخر. هذا الحديث جاء من طريق شريف عن المقدام من شريف عن أبيه نعم بلفظ أطول أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن البداوة هل كان رسول الله يبدو فقالت نعم وأنه أراد البداوة مرة إلى إليه ناقة محرمة نعم وذكر فيه الحديث أو اللفظ الذي جاء أو غيره وذكر فيه في عائشة الصفي فإن الرفقة ما وضعت فيه إلا زاعت مع أن هذا جاء عن إمام أحمد من طريق السرايين لكن أنا ما أسأل يعني بغض النظر عن هذه الرواية أو المتابعة تابعة إسرائيل الشريف لكن لو افترضنا أنها غير موجودة فرواية الشريف لوحدها هل يقال أن رواية شعبة عند مسلم من قبيل الاختصار وتطبع رواية الشريف بدونها أم ماذا؟ غض النظر الآن عن رواية شعبة المختصر وليس أمامك إلا رواية شريف المطولة ماذا يحكم على هذه الرواية؟ مع رواية شريف؟ أقول الآن فردا فردا تركنا وتمسكنا برواية شريف ضعيفة فإذا جاء راوي ثقة وروى أصل القصة فهل روايته لهذا الأصل يؤكد حفظ الضعيف أم يؤكد ضعفه؟ هذا هو الجواب. يقال أنها مصطفى. نعم. يقال أنها مصطفى. لا يقول أنا ما سمعت جيدا أنا سمعت أو أسأت فهمًا فيما كان ما أدري. فهمت أنك تقول جواب عن سؤالي لأنه يؤكد ضعفه. قلت هذا؟ إذا أعيد السؤال وتشمل الجواب. إذا غضبنا النظر عن رواية شعب المختصرة ورجعنا إلى رواية شريف المطولة فرضنا هكذا اتفقنا على أن هذه الرواية المطولة ضعيفة لأن شريف كان معروف الضعف فسؤال الشعب فرواية شعب المختصرة ألا تؤكد بعض شعبة عفوا شريف الذي زاد على الثقة أن تؤكد أن شريفا حافظ وهو ضعيف؟ لا الأصل الأول وهو الضعف هذا الذي فهمت منك هل قلت غير ذلك؟ الأول قلت غير ذلك ما عليك ما المهم الأصل أنه ضعيف بل زاد الباحث تأكدا لضعف شريف في هذه الرواية المطولة لأن الجبل في الحضرة وهو شعب الحجاج خلقه فاختصر الرواية الآن يمكنك أن تنتقل إلى رواية إسرائيل فإن كانت رواية إسرائيل موافقة لرواية شريف فهي متابعة قوية ونقلب الموضوع حين ذاك افترض أن رواية شريف غير موجودة ورواية إسرائيل المصورة أيضا موجودة ما حكم روايته الضعف مستحب ليه؟ ما كنت واهماً أن إسرائيل أيضاً أنا لدي فهمت منك لا. أن رواية شريف مطولة ورواية إسرائيل ورواية إسرائيل مطولة هذا لدي فهمت منك بناء على هذا الفهم قلت الآن نبع رواية شريف جانباً نعم رواية إسرائيل نبع رواية شريف جانباً فنأخذ رواية إسرائيل وما حكم رواية إسرائيل بالنظر إليها وحدها أهي كرواية شريف ضعيفة أم هي كرواية شريف صحيحة بذاتها رواية شريف إسرائيل رواية إسرائيل أهي ضعيفة كرواية شريف الضعيف أم هي صحيحة كرواية شعبة صحيحة في رواية شعبة هذا هو الآن نعود أي عملية طرح الجرائح الآن فإذا قلنا أن رواية إسرائيل صحيحة لذاتها فضممنا إليها ما تركناه جانبا آنفا وهي رواية شريف أتؤكد بعض رواية إسرائيل أن تعطيها قوة السؤال على العكس حتى بالعكس تعطيها قوة. أنا أريد أن يكون الجواب حسب السؤال مش يقلب عليه السؤال لأنه يصدمني ربما شيئا لا يريده. بارك الله فيك. أقول بعد أن نظمنا في رواية إسرائيل الكاملة ودرسناها بخصوصها قلنا أن إسرائيل ثقة من رجال الشيخين فروايته صحيحة. فالآن نريد أن نلتفت إلى رواية شريف وهي مثل رواية إسرائيل. فنعتبر رواية شريف متابعة لرواية إسرائيل. هذه المتابعة من شريف تعطي رواية إسرائيل قوة أم ضعفها؟ هذا هو. فإذا الآن بقى كل ما شئت رواية شريف تخوت برواية إسرائيل أو لا تقول رواية إسرائيل تقوت برواية شريف وإنما تقول زادت قوة. واضح؟ واضح. نعود إلى أصل السؤال. تفضل. وهو أنه أقول لو افترضنا أنها غير موجودة في رواية إسرائيل. نعم. فهل مثل هذه إذا مرت بها ما نقول أن هذا من قبيل الاختصار والقصة؟ يعني حتى أنت من حيث بدأنا. يعني أشعر. وسمك الجواب على هذا. نعم. فهمت أنه لا. هو كذلك. نعم. إذا كانت مسألة أخرى يا شيخ. تفضل. وهي ما تأخرت طبقته من أصحاب الكتب المصنفة مثل البيهقي والحافية وأيضا من جهة القبل ففي شيوخ لدى شيوخ الشيوخ من يكتبون بالأسانيد كالبيهقي والحافية في النظر في رجال الإسناد هل يقال بأنه يجب النظر في جميع رجال الإسناد حتى في شيء كثير كثير أيضا إن كان يمر هل يقال لأنه لا بد من النظر في كل رجل من رجال الإسناد حتى في شيخ وشيخ أو يقال بأن ذلك يكون إن لم يمر الإسناد بأحد من أصحاب الكتب. نعم. أو يقال نعم بأنه لا ينظر مطلقا. ما الذي يفيد الصنيع الذهبي رحمه الله في ترخيصه للمستدرك حينما يترك شيخ الراوي وشيخ شيخ أو أحيانا شيخ شيخة فيبدأ من الطبقة التاسعة تقريبا أحيانا العاشرة فهل هذا يقال من تصريح لنفسه فعله ولا يعرف القاعدة في هذا ماذا تقول؟ أقول في حالة كون الإسناد لا يدور على مصنف من كتب السنة وعلى حديث من هذه الكتب فلا بد والحالة هذه من دراسة كل رجال السند من عند شيخ البيهقي في مثال أو الحاكم فما فضل لأننا لمسنا تساهلا كثيرا من الحاكم أولا ومن الذهبي الذي يوافقه في كثير من الأحيان على تصحيح الحديث ليس فقط تصحيحا مطلقا بل مقيدا لأنه على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما. ومعلوم أن الحاكم فضلا عن البيهقي ليس في طبقة البخاري أو مسلم حتى يقال إن الإسناد على شرط الشيخين. هذا يمكن أن يقال في مثل سند المسند لأحمد لأنه من طبقة شيوخ البخاري ومسلم أو في إسناد لابن عبد الله إذا كان من زوائده على أبيه فيكون الحكم حين ذاك إسناده صحيح على شرط الشيخين لأنه أدرك شيوخ أدرك من كان في طبقة البخاري ومسلم. فإذا كان شيخه كأبيه أحمد أو غيره من شيوخ الشيخين يمكن هذا المثال إذا كان القول دقيقا. أما في رواية الحاكم الذي بينه وبين شيخ البخاري أو مسلم لا أقل من شخصين أو ثلاثة، وأنا ذكرت في بعض السلسلة الضعيفة أنه صح بعض الأحاديث على شخص الشيخين، وشيخ الحاكم التهم، والذي تهمه أو ضعفه هو الحاكم نفسه. فكيف يقال في مثل هذا الإسناد؟ أولا أنه صحيح الإسناد وفيه هذا المتكلم فيه أو المضعف، فأولا لا يجوز أن يقال فيه أنه صحيح على شخص الشيخين، لأن السند إلى شيخ الشيخين لم يصح، فلا بد من النظر في الحق من عند شيخ الذي ذكر البيهقي إلى شيخ الشيخين أو أحدهما. هذا جواب ما سأل، ولعلي أحط بالجواب عن كل سؤالي خطأ لا شك يا مثالة. وهذا مع الأسف، يعني أنا أتصور أن البهفي عمله هذا من أوائل إنتاجه العلمي، لأن كثرة الأوهام التي نراها في ترخيصه وتخالف نقده لبعض الأحاديث في ميزانه مما يجعلني أرجح دون أي توقف أن هذا التأليف من باكورة أعماله. وهذا يعرفه كل إنسان تعاطى ما تعاطى صلته من العلماء والحفاظ. فأنا ذكرت أكثر من مرة عندي كتاب لعلكم تستحضرون أنني أعجب إليه كثيرا من التصحيح والتضعيف، هذا وهو الروض النظير. هذا الروض تمام عنوانه الروض النظير في تركيب وتخريج معجم الطبراني الصغير. هذا باكورة عملي في هذا المجال العلمي، والتاريخ المكتوب في آخر الكتاب يؤكد أنني انتهيت منه وهو جلدان رحمن، وكان عمري يومئذ في 24 أو 25، أنا لا أذكر الآن بالضبط، لكن على كل حال في هذه النواحي أنا الآن أرجع إلى هذا الكتاب كثيرا لأوفر على نفسي بعض المراجعات، وبخاصة قبل أن تكثر نشر الثالثة التي يعني هب المشتغلون بعلم الحديث اليوم واستسهلوا وضع مثل هذه الثالث، وأفاد بلا شك ووفروا وقتا كثيرا على مثالنا. من المثالبة الكتاب الذي صدر حديثا في فارس أطراف الأحاديث عنده، أرجو أن أراجع الحديث الذي كان فيه إخراج من كان في النار. نعم، هو كان يخرج ولا تظاهرون؟ أول حديث هل تظاهرون؟ هو أول هكذا قبل ما أعزي للوقائف من البخاري، لأنه أنا ما نور في أول حديث. شوفوا جايبه هنا، أعود لما كنا فيه. هذا الروم نظير بسبب حاجتي إلى الرجوع إليه كثيرا، لأنه من أول تأليفي أو أول تأليفي يمكن أن يقال أخذ على نفسي أخطاء كثيرة. من ذلك مثلا كنت كالجماهير يثقون بتوثيق ابن حبان، فيما بعد عرفت أول ما عرفت لسان ميزان من حافظ الحجر قائل ابن حبان التوثيق. هذا مثال جايبه في هل تظاهرون في رؤية شمس المغيرة؟ عاصم مسلم أبو عوانة مسلم أبو داود البخاري الترمذي حميدي عاصم في عدة أفراد. إيه ويحسن وجد عاصم بلكي جاء اللفظ الذي نحن نشده ومخرجا لأنه يلقى في نفسي أن سويد هذا ابن سعيد توجع على هذا اللفظ والله أعلم. شاهد هذا المثال من الأمثلة التي أنا أعتقد نفسي بنفسي، ولولا هذا لا باشرت المشي على الناس، لأنه فيه تقارير طويلة المثل صبر وصبر وإلى آخره. الآن لم يبقى عندنا مثل هذا، ولذلك أبقيت عندي ولا أسمح لنفسي ولا لأحد غيري أن يطبعه بما فيه من أوهام، لأنه من أوائل عملي في الحديث. ما فيه من شكر يعني بالنسبة للكتب التي عندك المخطوطات والأشياء التي كتبتها وقرأتها والمشاريع التي كتبتها، يعني إذا كنت فكرت يعني فكرت وقدرت ثم كتبت. يعني كتبت الإياه هذه معناها الجواعة قبل السفر. طيب إيش طلعت النتيجة، في الأحياء والإسلامية؟ الإسلامية. أحيانا يعتبر بعض الأحاديث حينما يراجع حدثه ذلك، فهل طبعا موجود بين أيدينا نقص عن شيء؟ لا أعتقد هذا، وإن كان لا يخلو شيء من ذلك باختلاف الروايات، لكن الذي نراه قد يأتي عرضا رواية من عن صحابي في غير مسلمين، يأتي في مسند صحابي آخر، فما ندري ما السبب. لكن بعض العلماء لما ترجموا للقطيع نسبوا إليه شيئا من الوهم ومن اختلاف التصنيف، وهذا واضح، لأنكم ترون في مثلا بعض المسانيد بقية مسند أبي بن كعب مثلا، الذي جعله بقية وما جعله طبعا لمسلمه هناك ظاهر كان له ظروف خاصة فحملته على عدم الدقة في الترتيب. نعم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ربعي بن علي أخو إسماعيل بن علي عن عبد الرحمن بن إسحاق بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال في الحديث أشد منازلة منهم في إخواني الذين سقطوا في النار، فيقولون أي ربي كنا نغزو جميعا ونفز جميعا ونعقل جميعا فلما نجونا اليوم وأهلا. ما في الحمد. يشوف في رواية أخرى رواية بعد ما فيها تحدد أعمال الصالحة لهم. ونقص فيها بعض الضلالة، ومن ذلك هل كان هناك وهو في دعوة الشيخ رحمه الله أو لا، وأقوال الشيخ وأقوال مؤيدين والكلام فيها. نعم. وحصل مناقشات الباطلة رد العلم في هذه المسائل، وبعضهم من كتب في هذه القضايا بعض الصحابة والتابعين، فبعضهم ينفي تماما وقوع أي شيء من ذلك، وبعضهم يثبته وبعضهم يتوسط. نعم. وكذلك في مسألة هل أصلاح الشيخ رحمه الله علماء دعوة أبنائه كعبد الله وحسن زيد وعلي، وكذلك أحبابي كعبد الرحمن وحسن وجماعة أيضا من أهل العلم، هل كانوا يقعون في شيء من ذلك؟ يعني مسائل في الغلو وكذلك مسائل في التمسك. نعم. يعني هل كانوا مسائل في الغلو وكذلك مسائل في قضية التنزل، هل كانوا تنزل لمذهبين أو لا؟ فبعض الناس خاصة من نشرت بعض الرسائل فهم أنهم لم يكونوا على مذهب إطلاقا وأنهم على كتاب السنة فقط. نعم. وأنهم يعني يأخذون من كتاب السنة مباشرة وليسوا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم. فأيضا عندي مقولات كثيرة عنهم من الشيخ ابن عبد الله ثم بعدهم من أحفادهم من العلماء المعروفين في الدعوة قد يقصر الوقت عن قراءتها في مسائل الغلو كمسألة مثلا التوسل وهم كانوا يحضرون من سوى البلدات النبي صلى الله عليه وسلم أو رجاله نعم وقضايا مثل هذه ليس نستفيد من رأيكم فيها. أما الحقيقة ما عندي دراسة تاريخية حول محمد بن عبد الوهاب ورؤيته، لكن عندي دراسة قليلة جدا حول بعض كتبه التي كانت نشرت قديما من قبل الدولة السعودية وأفادت إلى شتى كتب العالم الإسلامي. فالذي استقر في نفسي من اطلاع على بعض هذه الكتب أنه لا يخلو الأمر من شيء من الغلو ومن كثير من التقليد واتباع المذهب، والذي كتبته في هذا الصدد هو فقط ما لا بد الطلاعة عليه، وبخاصة لما ألف الشيخ إسماعيل الأنصاري رسالته التي قبل الأخيرة والانتصار بحديث اللهم بحق السائلين عليه إلى آخره. فأنا كنت كتبت في سلسلة أظن وأشرت إلى خطأ محمد عبد الوهاب حينما حشر هذا الحديث في رسالته آداب المشي أو الخروج إلى المشي. والحقيقة أنه أنا ما كنت واقفا على هذه الرسالة، ولكن لما كتب الله لي أن أسافر السفرة الأولى إلى الرياض وبطريق البر مع المفوض السعودي الذي كان من جملة المقاتلين في فلسطين، ثم مع الأسف رجعت الجيوش الإسلامية لخفيه حميد، وكان قائد الجيش السعودي الذي جمع من السعوديين المقيمين في سوريا، كان هذا القائد رجل طويل نحيل اسمه فهد المالك، كنا من قبل نقرأه بالقاف المالك عليكم السلام ورحمة الله، ثم رأيناه كأنه لم يستحسن هذا اللقب فحوله إلى الكاف المالك، وألف كتابا في أبجاد العرب أو نحو ذلك له علاقة بسعودي. نعم في العرب أحسن. الشاهد هذا الرجل كان هو قائد الفوج هذا، لما قرروا بدعوة من الملك يومئذ الرجوع إلى السعودية وإلى السلام على الملك، أظن يومئذ كان ملك السعودية ذلك العزيز عبد العزيز لكن ابنه هنا. الشاهد جاء هذا القائد الملك إلى دمشق، فسأل صاحب المكتبة العربية الهاشمية هناك أحمد عبيد عن رجل عالم يكون مع هذا الفوج في سفرته إلى الرياض يعلمهم ويعملهم دروس ويصلي بهم إماما إلى آخره، فدل على رجلين أحدهما الشيخ باجس بيطال ولعل بعضكم يعرفه أو على الأقل سمع به، والآخر هو شخصي أنا. فذهب إلى الشيخ راجر لأنه كان شيخا له في الطائف، كان هناك مدرسة وين جماعة في الطائف دار التوحيد وين هو جمال صاحب نوكر تكلم عنه بالدعوة. طيب المهم كان الشيخ رجل يعلم هناك في دار التوحيد، فهد هذا كان تلميذا عليه، فلما أخبر به ذهب إليه فاعتذر الشيخ رجل لأنه كان مسنا يومئذ، فقيل له إذا ما عليك غير الأولاني، فجاءني إلى ذكاري وأنا يومئذ كنت مصلي الساعات، وكنت أتحدث مع بعض الإخوان في بعض المسائل العلمية وهي عادتي في دكاني، ودكاني كان يعني غريبة الشكل بالنسبة لأصحاب الكثير، فنصفها الخارجي من ساعاتي ونصفها الداخلي كذلك الكتب. فما كان عندي شغل اشتغلته، ما عندي شغل خلوت المكتبة. فيأتي بعض إخواننا وأنا وراء الطاولة أعمل في مصلحتي، يسألوني أو يبحثون معي، ويدخل علينا هذا الرجل وأنا لا أعرفه من قبل، طويل نحيل أسمر البشرة، السلام عليكم وعليكم السلام، وعليه اللفظة العسكرية السورية. بعد السلام جلت كنت أتحدث في مسألة تتعلق بتفسير آية لا أذكرها الآن، ويعني يتدخل في الموضوع كأنه يشعرنا بأنه على أقل طالب علم. المهم رحبنا به وتحدثنا معه، بعد انتهى الحديث وإذا به يقول أنا دليت عليك القصة كذا وكذا، قليل لشخص يكون إمام القول ويصحبنا برا. المهم القصة فيها طول، في هذه الرحلات ركبنا في جانب سائق سيارة شحن أنا وإياه وحده، لما وصلنا إلى مكان وإذ شخص منقطع في الطريق فركب بجانبنا، وصلنا ثلاثة وإذا به طالب علم، فاستأنست به حديث من حديث من حديث، وإذ تربي من آداب الخروج إلى المسجد أن يدعو اللهم بحق السائلين عليه إلى آخره. فأنا عجبت، رجل سعودي المفروض أن هؤلاء كلهم يجنون على إنكار التوسل للمخلوق، وعن هذا الحديث بخاصة حديث ضعيف، فدخلت معه في هذا الموضوع. قال هذا ذكره الشيخ محمد أحمد الرهاب في رسالته، لأول مرة أسمع هذه الرسالة. لما وصلت إلى مكة حصلت رسالة، وإتيانا ذاكر هذه الحديث الرسالة، وكان ذلك من دعوة الإشارة إلى إيراد الشيخ محمد عبد الوهاب لهذا الحديث. فنبهت السلسلة أنه الشيخ ذكر هذا الحديث الرسالة، فالشاهد أنا ما عندي دراسة يعني واسعة حول سؤالك هذا الواسع، لكن قناعتي أن الشيخ محمد عبد الوهاب نشأ حنبليا وليس عنده انطلاق واسع كفالر الزيني مثلا وابن القيم بتحرير الخلاف في المسائل العلمية، فهو يغلب عليه الحنبلية. قد يكون له اختيارات أنا ما اطلعت عليها، لأن الكتب التي يبحث فيها المسائل الفقهية أنا ما اطلعت عليها، إذا الآن ما عندي كتاب يمثل مذهب محمد عبد الوهاب بالذات في أبواب الفقهية كلها. وأنا أعتقد أن الجهد الذي قام به في نشر الدعوة إلى التوحيد في البلاد النجدية هذا الأمر، هذا الحقيقة جهد جبار، ويصرف هذا المسلم في نشر الدعوة عن أن ينشغل بالتحقيق العلمي الفقهي أو الحديثي. هذا خلاصة ما عندي من الرأي، وأنا بهمني أن أطلع على هذه الرسائل التي أشرت إليها إذا كانت منشورة المطبوعة. له تلاقة مطبعة بمسائل التقليل والتبذل من أعجب العجب، حتى إن بعض من قرأه ظن أن الشيخ ليس على مذهب إطلاقا، وأنه يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، وإن من المسائل الكبار التي كان يناقش فيها خصومة هي مسألة اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، والتقليد الذي لا يكون بالجنين. نعم، ممن يطرح مسؤوليتها عن دليل ويطلب الدليل. هذا كثير جدا في رسائل الشيخ محمد الحافظ رحمه الله وأبنائه الأربعة وكذلك أحفاده عبد الرحمن بن حسن وابن معمر وغيرهم من أتباع الدعوة والأئمة وأكثر من 6 قريبا من 10 أبناءهم مختلفين في هذا. نعم. وخاصة في هذه القضايا يجب الإنسان أن يعرضها على عالم حتى يعني كل إنسان يزيد في فهم بعض الأمور خاصة إذا تكون في هذه يكتب فيها ما أقدر الله. فأحببت أن أقرأ عليه لأن ممكن أن الوقت يعني الآن المؤذن قطع القضية وكذلك مسائل الغرب فالشيخ عنده يوم الصور هنا تدل على أن الشيخ عنده ربما يكون قائد منه متساهل فليس هناك خلود. نعم جدا يعني هناك نصوص تستغرب منها وتبحث عن المجيبة عنها أحيانا لا تجد جواب مقنع أبدا إلا أن تقول الشيخ عنده قد يكون متساهل في مثل هذا القضاء. نعم في قول الرياحين والبرجة وفي مسائل أخرى مثل الذين يسمون خط الجدر والصين وغيره من الكلام غريب جدا في رسالة ترد على المسكين وكذلك رسالة الأهل القصيم ورسائل مثل هذه أشياء مشكلة تماما. نعم. وكذلك في مسألة مثلا تكفير من توسل بغض النظر خلاف النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهله. نعم. قضيات ليس هناك يعني فرق. ومثلا ماذا يقول؟ يقول بأنه لا يكفر بل انه قال في يعني سهل القضيه حتى انه قال في موضع من الورق هذه مسائل الفروض ولم يكن خلافا مع الناس في هذه المساله وكذلك قال ابن عبد الله هذه وكذلك قاله الشيخ اسماعيل بن اسحاق وقرأت كثيرا للشيخ ولدعوته وكنت حريص بحث مثل هذه المسائل ما مر علي قط واحد قال بكثير من توسل الى الله او لجاهله هذا من قبل يقف من الله غايه ما يقولون بان هذا من البدع. نعم يقولون هذه بدعه لكن الشيخ بعض المسائل يقول هذه من مسائل الفروع بعض المسائل يقول هذه من مسائل الفروع استغربت هذا الكلام. نعم يقول لم يكن خلافنا مع الناس في مثل هذه المسائل. نعم كيف؟ والله لازم نصلي لنفسه. نعم نصلي في نفسه لأنك تنطلق إلى البيت تنطلق إن شاء الله.